المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه ثلاثة أصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه ثلاثة الأصول من أنفع الكتب وأخرها كان الناس في عبده رحمه الله وبعده يعلمون عن الناس مثالهم عن يعلمونها العلم التي تدرسونها تلخصونها لهم لأنها مهمة. هذه ثلاثة الأصول وهي مالك الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام في أصول الدين. إذا عرف العبد ربه ودينه ونبيه تم سعادته إذا عمل بذلك. كان يعلم العامة هذه الأصول ويدرسونها في المساجد حتى يعلمها الخاص والعامة والرجال والنساء لأنها مهمة وجادعة. يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم يعني علم معشر المكلفين من الجن والإنس تعلم أربع مسائل لأنها جادعة للدين كله. الأولى العلم، علينا أن نتعلم، والعلم المطلوب منا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأن نعرف الدين الذي شرعه لنا في الإسلام وأن نعرف نبيه له بالذي بعثه إليه. هذا العلم، أن تعرف ربك ودينك ونبيك. فربك هو الله خالق كل شيء، ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ودينك هو الإسلام الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، وهو العلم بما شرع الله فتتمنى الله. هذا الإسلام، العمل بما شرع الله وأوجب عليه من توحيده وطاعته وتتمنى الله. هذا هو الإسلام، ويسمى تقوى ويسمى إيمان ويسمى بر ويسمى عبادة، كلها أتباع لمسلم واحد. الإسلام لأن خضوع لله يقال الإسلام، ويسمى تقوى لأن يقي أهله عذاب الله، ويسمى بر لأن كل خير وكل هدى، ويسمى هدى لأن الله هدى بالعباد إلى الخير والهدى، ويسمى تقوى لأن يستقى بذلك عذابه وغضبه سبحانه وتعالى، ويسمى عبادة هذا الدين لأن يؤدى بالذل والخضوع، يصلي خاضعا، يذكر الله خاضعا، يصوم خاضعا، يزكي خاضعا، يحج خاضعا، تليلا لله لا متكبرا. بالأدلة لا بالآراء، بل يعرف الإسلام بالأدلة. قال الله قال رسوله، يعرف الشريعة شريعة الله بالأدلة في القرآن والحديث، لا بالآراء ولا بأقوال فلان وفلان، بل بالأدلة. الثانية العمل بذلك، لو تعمل أردت توحيد الله توحد الله تخصه بالعبادة، هذا تولي والصلاة تصلي، الزكاة تزكي، الصوم تصوم، الحج حج مع الاستطاعة، عرفت أن البر بالوالدين تبر والدي تبر والديك، عرفت أن العقوق محرم تترك العقوق، عرفت أن الزنا محرم تترك الزنا، عرفت أن السر المسلم محرم تترك المسلم، عرفت أن الربا محرم تترك الربا، عرفت أن الغيبة محرم تتركهما، وهكذا. تعرف تعلم تعلم. الثالثة الدعوة في الله، ما يخسر شيء، بل يبذل وسعه لهداية غيره، وأنت مأمور بالدعوة. ادعو الى سبيل ربك وادعو الى الله ويحسن قبل من دعا الى الله وتواصوا بالحق ابنه النصيحه انت مامور بان تحسن الى الناس. فاذا عرفت وهديت الخير علم الناس، ادعو الناس الى الخير كما اعطاك الله الخير، ادعو الى الخير كما علمك وارشدك وهداك حتى علمت وعملت، احسن الى الناس، علمهم ارشدهم في مسجدك في مجلسك في بيتك في مجالس مع زملائك مع غيرهم، اجتهد في تعليم الناس حتى ما اعطاك الله من العلم. الرابع الصبر، لابد من الصبر، من العلم ولا عمل ولا دعوه الا الصبر، لابد من الصبر كما قال تعالى جل وعلا فاصبر كما صبر الذين رسل، قال سبحانه واصبر وما صبرك الا بالله، قال سبحانه واصبروا ان الله مع الصابرين، قال في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي عسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الذين امنوا في العلم، يعني الايمان يكون عن علم بالله ورسوله، فيؤمن بذلك عن علم يوم يعلم الله ربه فاله الحق ومعبوده الحق وانه في الاسماء الحسنى والصفات العلى ويعلم انه شرع كذا وامر بكذا الى احد، ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وانه رسول الله بعثه الى الناس عامه وانه يجب طاعته واتباع شريعته، ويعلم ثم يعلم قال وعلم الصالحات فالايمان عنها، ثم الدعوه قال وتواصل، هذه الدعوه تواصل بالحق والصبر وتواصل بالصبر. فالصوره جمعت الخصال اربع، العلم والدعوه، العلم والعمل والدعوه والصبر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وهو محمد بن ابليس الشافعي ابو عبد الله الامام المشهور المتبوع لو ما انزل وخرجها لخلقه الله بسم الله تبارك، وفي رواية ثانية قال لو فكر الناس في هذه الصلاة لما فيها من الدعوة والإيمان والعمل والصبر والتواصي بالحق، فإذا قام الناس بهذه الخصال الأربع أفلحوا. وقال البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل الشافعي رحمه الله مثلا 400 فيها الشافعي محمد بن توفي سنة 400 في أول قبل الثالث. وقال البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح هو في سنة 56 في وسط القرن الثالث. قال رحمه الله في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، يتعلم أول تعلم ثم يعلم، تبصر يجتهد يتفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله من خير يفقهه في الدين، لابد من التبصر والتعلم. أنت لم تخلق عبادة، لم تخلق تأكل تشرب تزرع تحرث تتجلى، أنت مخلوق للعبادة، لكن الله يسر لك الأرزاق وتستعينها طاعة الله، أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة حتى تعلم، تبيع تشتري تحرث تصرف في أنواع الأسباب حتى تستعين بها على طاعة الله ورسوله على فعل ما خلق الله لأجله، فأنت أعطاك الله قوة من السمع والبصر والعقل قوة البدن ليستعين بذلك على طاعة ربك بالأعمال المستعينه، تعمل بناء تبيع تشتري جراح الراس اعزل من الاعمال، تعمل الاعمال المباحه حتى تستعين بالعزره او بالدخل الذي يحصلها تستعين على طاعه الله ورسوله. قال ورد فعلا انه لا واستخدم ينبه، فبدا بالعلم قبل ان يقول واستخدم ينبه. فالواجب ان يتعلم يتفقه في الدين ويعمل حتى يعمل على بصيره، فيعمل جاهلا يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله بالخير يفقهه في الدين، فلا بد من التعلم والتفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له في طريقا الى الجنة. ومن اعظم اسباب التحصيل العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والمدارسة بينك وبين اخوانك، هذا من اعظم اسباب العلم، مع العناية بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأربعين النووية مثل عمدة الحديث مثل بلوغ المرام، تحفظ مثل هذه الكتب حتى تعرف تعرف شيئا من السنه التي تعينك على فهم كلام الله وعلى معرفه احكام الله. وفق الله الجميع وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب

وإن لم يدعون من دون الله ثم لم يكن من قبل إن تدعوا من أكثر الدعاء ولو سمعوا استجابوا ولو سمعوا استجابوا ويوم القيامة يكفر بشرككم ثم دعاهم شرك فمن دعا ما مخلوقين من الله من الأصنام والأشجار والأحجار أو الأموات أو الجن هذا هو الشرك. فمن يقول يا رسول الله انصرني في مريضي أو يأتي إلى قبره أو يأتي البدوي أو يأتي الحسن أو يا فلان أو يا فلان أو يا أولياء الله أو يا ممالكة الله أو يا مثل الجن انصرونا على شرك. الثالثة أن من أطاع الرسول حد الله المسلم الذي أطاع الله رسول حد وحده وأطاع الرسول لا يجوز أموال المشركين. كل مسلم وحد الله وأطاع لا يجوز أموال المشركين ولا يحبهم بل يعاديهم في الله ويغضبهم في الله. هذا من دين الله أن تولى أولياءه وتحبهم وتعاد المسلمين وتبغضهم. هذا شأن الإسلام محبة المؤمنين موالاتهم وناصرتهم بالحق طرد المشركين معاداتهم عدم نصرهم وعدم إعانة على الباطل. قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يود من عاد الله ورسوله. لا تجد محمد احد من المؤمنين يود الله عاد الله لا يوده ويحبه الا من هو معدوم الايمان او ضعيف الايمان. قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله ولو كانوا اباءه او ابناءه او اخوانه اولئك كتب في قلوبهم الايمان يعني كتب في قلوب هؤلاء المؤمنين الايمان لأنهم أحبوا الله وأحبوا رسوله وأحبوا دينه. فلهذا لا تجد منهم من يواجه الكفار ولا كانوا آباء أو أبناء أو إخوان راشدين لأنه كتب في قلوبهم برحمته يقواهم برحمته بقوة منه ويدخلهم جنات تجري من تحت خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك يعني هؤلاء الذين أحبوا الله ورسوله ولم يوالوا أعداء هم حزب الله. ألا إن حزب الله فحزب الله هم المؤمنون الموادون لله ورسوله الموالون لله ورسوله والمؤمنين المبادون لاعداء الله هؤلاء هم حزب الله وحزب الله هو المفلح الناجي السعيد بخلاف حزب الشيطان الذين يوالون اعداء الله ويشركون معه غيره ويدعون معه سواه هؤلاء هم حزب الشيطان كما قال تعالى حوالي الشر فانت غير الله اولئك حزب الشيطان ولا ينحل بالشيطان هم الخاسرون. فالواجب على الأمة هو الاستقامة على دين الله على توحيد الله والإخلاص له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والكفر بهم هكذا المؤمن. فحزب الله هم أهل التقوى والإيمان وحزب الشيطان هو الغازل عن ذكر الله الموالون لأعداء الله المشركون مع الله غيره سبحانه وتعالى. فاعلموا من يحذر أن يكون حزب الشيطان وعليه يستقيم ويجتهد لأن يكون من حزب الله بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهدى لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. يقول والد رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول اعلم أرشدك الله لطاعته هذه عدد يعلم ويدعو للطالب، وهذا من احسانه الكبير ومن تواضع ومن كمال نصره، يعلم ويدعو للطالب حينما ارسله الله لطاعته ان الحنيفيه من نفع الله ان تعبد الله في الصلاه والجهاد، لانه سمى الحنيفيه ثم اعطيه ان تعلم نفع الله حنيفا. حديث مروع المشهور تحب الى الله تحب الى الله الحنيفيه السمحه، يعني اخلاص الدين لله، الحنيفيه اخلاص الدين لله وحده وترك الاشراك به، هذه الحنيفيه. فالحنيفيه مله ابراهيم هي عباده الله وحده وترك الاشراك به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ان تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفيه. سمت حنيفيه لانها مائله عن الاديان، الاديان كثيره كذلك الشمس والقمر والنجوم والاصنام والجن وغير ذلك كثيره، لكن عباد الله وحده هي حنيفيه، لكن حازت عن الاديان كلها واختصت به سبحانه وحده دون كل الاسواق، هذه حنيفيه. والحنيف المقبل على الله ومن رأى ما سواه الذي اخلص لله العباده وانحاز عن الاديان كلها الى عباده الله وحده. وبذلك امر الله جميع الناس بهذه الحنيفيه وهي اخلاص عباده الله، امر الله جميع الناس قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما امروا الا ليعبدوا الله فليصلوا له الجنه فلا تنام قال ربك الا تعبدوا الا اياه الى غير ذلك من الايات. وخلقهم لحق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس لا يعبدون. والعباد هي التخييف وافراد الله بالعباد والشرك فدعوة غيره معه، وعلى الشرك صار بعض العباد الى غير الله كان يدعو الجن او الاصنام او الملائكه أن يستعيذ بهم أو ينذر لهم، هذا الشرك صرف بعض العبادة لغير الله من ملائكة أو أنبياء أو جن أو أصنام أو غير ذلك، هذا الشرك. فلا تدعو مع الله أحد ثم شركا لأنه تشرك مع الله العبادة، والله لا شريك له، فإذا دعوت غيره فجعلت غيره شريكا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا سبحانه ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى انهم يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. قال سبحانه ولقد اوحي اليك وان من قبلك فان اشركت يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، ايات كثيره. الذي يقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده اصفوا بالعباده ولا تشركوا به شيئا لا تعبدوا معه احدا لا قليلا ولا كثيرا شيئا لان الغير وكثير ولو ذباب ولو ذباب لا يصرف لا يبالغ مع الله ولو بالذباب ولو بثمره، يجب اخلاص العباده لله وحده سبحانه وتعالى، لان هذا هو الحق وهذا هو اصل الدين واساس العمل. وقال يقول الانبياء اخلاص العباده لله وحده، ولهذا خلق الله الخلق وارسل الرسل. فاذا قيل فالاصول الثلاثه كذلك سالم ما هي الاصول الثلاثه انت مر بها ثلاثه يوم القيامه ثلاثه في القبر ما هي ولا هي ما تعد ربك ودينه نبيه وحده النساء تسألها لك الأمر فأنت العبد ربه وديه ونبيه صلى الله عليه وسلم شاركها واربطها حتى تكون بصيرا بها. فإذا قيل لك من ربك قد تقدم هذا في أول مسائل أن رحم الله الذي ما تعلم أربع مسائل هذا العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة نبيه ومعرفة نبيه العلم الذي هو على هذا معنى الرب والنبي والإسلام الدين يرجع الى هذه الثلاثه. قل ربي الله الذي رباني الذي خلقني رباني بالنعم ورب جميع نعمته هو ربك الذي رباك اخرجك نطفه ثم علقه ثم مضغه ورباك بارزاء امك بالحليب وبغيره من النعم حتى كنت رجلا سويا هو ربك هو خالقه كما قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات هو ربك ورب العالمين جميعا. قال تعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله سمع عالم جميع المخلوقات يقال لها عالم وعالمون من السماء والأرض كل المخلوقات عالم. وأنت يا عبد الله واحد من ذلك العالم ربك أنت واحد من بني آدم واحد من العالم الذي خلقه الله من سماء وأرض وجن وإنس وعرب وعجم وحيوان وغير أنت واحد من هذا فربك وخالقك، لكنك غفلت بالتكليف

قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعني ثم على العرش وارتفع فوق العرش والعشق المخلوقات وألاه يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل النهار والنهار الليل يغشي هذا هذا وهذا هذا يطلبه حديثا سريعا كل واحد يطلب الأحد والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم وخلق النجوم مسخرات مذللات لأمره لأمره كونه ألا له الخلق والأمر هو خلق سبحانه له الخلق وله الأمر في عباده هو الخلاق هو العامل كما شرع لعباده على عيد الرسل تبارك الله رب العالمين هو رب المخلوقات وربهم خالقهم ووجدهم والرب المشهد لا يعبد ربنا الذي خلقنا هو المشهد لا يعبد كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ومن أمر ولله يعبد الله ويصير له الدين قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم ولئن ربكم لعلهم تتقون الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء سخر مرفوعا وأنزل من السماء ماء من السماء ماء من المطر فأخرج به ثمرا شكرا لكم فلا تجعلوا لله أندادا الأشباه والنصارى تعبدونه معه تستغيثون بهم تنذروا لهم تذبحوا لهم فلا تعلموا أن تعلموا أن تعلموا أنه الخالق صادق المحيي المميت المدبر كيف تعلموا أن ذلك وأن تعلموا أنه الخالق خلق الرزاق العليم إن هذا هو الضرع البعيد والظلم الشريع ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في التفسير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لذلك لا شك الذي خلق هذه النعم خلق الأشياء وإذا سمعت الرزق والثمرات وخرج اللبن من فضل أمك لبنا سائغا وخرج اللبن من الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إلى غير هذا من النعم هو المستحق لا يعبد خلقها ضعيفا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا ثم سواه وقواه حتى صرت رجلا قويا قويا تعبد وتعطي وتغفر وتنهى هذا المخلوق الذي خلقك ومن عليك بهذه النعم هو المستحق لان تعبده وحده خصمه بالعباد وان تطيع اوامره وان تنتهي عن نواهيه وان تقيمه الا بغيره ترضي وحده وتغفر وحده وتنقل بشرعه وتحذر خلافه هذا هو الواجب عليه ولك الجنه ولا السعاده في الاخره بعد الحياه الطيبه في الدنيا اللهم اشهد ان لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله لا بسم الله اللهم صل وسلم يقول رحمه الله شيخ محمد رحمه الله في بيان العباده يقول انواع العباده التي امر الله بها انواع كثيره لكن اراد يمثل بعضها يعرف الطالب ما هي العبادة مثل الإسلام والإيمان الإسلام كله عبادة توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله وإقام الصلاة وإيتاء الصلاة كلها عبادة كل جزء من عبادة

فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صرح أن الداعي إلى الله كافر. قال جل وعلا ذلكم الله فضلهم وكفر وإن تدعون من دونه ما يملكون من شقي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفروا بشركه تسمى شركه. فدعاء الأموات والاستعاذة بالأموات أو بالنجوم أو بالأحلام أو بالجن كله شرك بالله عز وجل. فلن يقف عند قبر يا سيدي أو يا فلان أو يا حسين أو يا سيدي البدوي أو يا عبد القادر أو يا رسول الله انصرنا أو الشيخ مرضانا أو يا فلان من الموتى أو الغائبين يعتقد فيهم هذا الشرك الأكبر. أو يا ثريا أو يا مريخ أو يا كذا يدعو النجوم أو الأصنام كل الناس شرك بالله عز وجل. فالواجب على العبد أن يحذر المؤشر وأن يحذر جميع ما يجر إلى ذلك وأن يكون في أعماله وفقا لله وحده لا يدعو معه سواه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. وكل مكلف يجب عليه هذا من الجن والإنس يجب على الإخلاص لله وعباده وحده وترك الإشراك به جل وعلا لأنه خلق لهذا. وما خلقت الجن والإنس لا يعبدون هذا الجن والإنس جميعا رجالهم ونسائهم شيوخهم وعامتهم واغنيائهم وفقرائهم عليهم جميعا ان يعبدوا الله احد ويخصوا بالعباده وان ينتهجوا عن ينهي اوامره وان ينتهوا عن نواهيه وان يقفوا عند حدوده اينما كانوا هذا هو الواجب عليهم ولهم داران الجنه والنار يوم القيامه الجنه لمن اتقى واطاع المولى قال لهذه العباده والنار لمن حال على السبيل وتابع الهوى نسال الله العافيه وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد قد ذكر هنا المؤلف الادله على انواع العباده التي سبق بيانها وان من صرف من اجل لغير الله فقد اشرك بالله بها الخوف والرجاء. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فالخوف ضد الرجاء. فالخوف يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. قال تعالى إذا الذين آمنوا والذين فانوا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. الراجي لله هو الذي يخافه هو الذي يقيم حقه ويؤدي ما أوجب عليه. هذا الخائف الراجي الحقيقة. فلا يجوز خوف الأصنام ولا خوف من الأموات ولا خوف غيره من المخلوقات. الخوف الذي يحمي على الشرك أو اعتقاده النفع والضر في الميت او في هذا الحجر او ما اشبه ذلك. اما الخوف الذي له اسباب الخوف الطبيعي الذي له اسباب فلا باس أن يخاف الإنسان ما يؤذي طبعا حتى يتقي أسباب، هذا ليس داخلا في الممنوع. كل يخاف الذكور فيغلق بابه، يجعل حرص على أمواله، يتخذ كلبا للغنم ضد الذئاب، يحفظه على مزرعته، كل هذا يحصل، يلبس ملابس جيدة ضد البرد وما أشبه ذلك، يأخذ السلاح عند الحرب خوفا من العدو، كل هذا مأمور. كذلك الخوف الطبيعي، هذا الخوف الواجب والمشروع، مثل خوف الخوف يستعين بتعاون كلمات الله التامات، حمل السلاح ضد العدو، اغلق بيوت ضد السفر، كل هذا خوف لا بد منه، واجب على الانسان ان يفعل هذه الاسباب التي شرعها الله. هذا خوف طبيعي طبع الله الناس عليه وجبلهم عليه، يكون يخاف من الجوع فياكل، يخاف من البرد فيستدفي، يخاف من الحر فيتبرد، يخاف من الحيه فيقتلها، من العقرب يبتعد عنها ويقتلها، كل هذا لا بأس. التوكل يقول الله جل وعلا فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وبهذا تعلمون الخوف لا تقلع، خوف وعباده الله لا خوف لغير الشرك، خوف الاموات، خوف الجن لن يحمل على الشرك وعلى الاعراض من دون الله، خوف الاقدام كيف الاكبر لان ما عندها حل ولا عقل، خوف غير الله خوف ان يحمل على الشرك هذا الشرك الاكبر. القسم الثاني خوف واجب، وخوف الأسباب المؤذية والضارة، هذا لا بد منه، كالخوف من العدو فيتخذ سلاح، خوف من الجوع فيأكل، خوف من السراق فيغلق بابه إلى غير ذلك. أسباب خوف طبيعي جائز، خوف من المؤذية طبعا كالحية والعقرب والسيل والبرد فيتخذ الأسباب لا حل لها. التوكل والتوفيق إلى الله والاعتماد عليه، قال توكلت على الله فوضت اليه واعتمدت عليه في جميع اموري، كان يعمل الاسباب ويتوكل على الله، ياكل ويشرب يعمل الاسباب ويتوكل على الله في حصول الفائده حصول النتيجه، قال الله يتوكل وانتم مؤمنين، ويقول سبحانه ويتوكل على الله من شافي، لم يتوكل على المخلوقين لانه ما عندهم حل ولا عقد، لكن يجب توكيلهم في بيع في شراء في مزرعة في الغرب في غير ذلك، هذا إضاعة وكالة، ويعبر بتوكلة الله ثم عليك لأن ما لها وكالة فهذا من باب الوكالة ليس من باب العبادة. هكذا الرغبة والرهبة والخشوع عبادات، يقول الله جل وعلا إنه كان يسافر في الخيرات ويزرع رغبا ورهبا وكان من الخاشعين، فالرغبة معنى الرجاء، فالرهبة معنى الخوف، والخشوع معنى خضوع لله، خضوع له نرجو رحمته فالشيخ هذا عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق مع الإسلام ولا مع الأنجاز ولا مع الجن إلا على طريق الشرع، مع الجن بتعوذ بالله من شرهم، تعوذ بالله من شر المؤذيات لا بأس كما تقدم. أما خوف معنوي معنى أنهم يتصرفون الكون الجن أو هذا السبب أو هذا الشخص هذا شرع أو هذا الميت، وهكذا خشيه عباده لله، خشيه الله وهي اشد الخوف، هل عباده لله فلا تخشون الناس تخشون ولم يخشى الا الله، خشيه المخلوق لان يضره وينفع من الله هذا شيء شيء اكبر، اما خشيته بمعنى اتحاد الاسلام الواقع لا باس، يكون يخشى العدو فيتخذ الحرس فيتخذ السلاح القوي، يخشى الروح فيغلق بابه أو يدعى حاجة عليه لا تحسن، هذا حاجته توجب أكثر أسباب. والإنابة يقول جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، الإنابة معناها الرجوع إلى الله وطاعته والاستقامة على دينه، يقال لها إنابة، أناب إلى الله رجع إليه وأطاعه، هذا واجب على العبد أن يطيع الله فيما وجب عليه، وليس العبد أن يطيع المخلوق في معصية الله، يطيع الله يطيع المخلوق في طاعة الله، ولا يطيع المخلوق في معصية الله جل وعلا. وهكذا الاستعانة عبادة لله والاستعانة عبادة لله، الله يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الناس لا يستعين بدعاء الله بالأموات بالجنة، بس يستعين بالمخلوق ما يقطع الحي الحاضر لا بأس، يستعين بالحي الحاضر لا بأس، تقول إني على كذا وحي اسم كذا لا بأس، كما تستعين بإخوانك في الحرب والجهاد وفي حاجاتك الأخرى، وهكذا الاستعانة تستعين بالله وحده لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالأموات، لكن إذا استعان بحي حاضر لا بأس، أعوذ بك من شر خدامك من شر عبدك من شر حرسك وكيف كان شرهم لا بأس في شيء ما نقطع عليه. وهكذا الذبح والنذر عبادات، لا يذبح للأصنام ولا للجن لا شيء أكبر، يقول الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومعي رجل لا شريك له، يقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الله من ذبح لغير الله من تقرب الجن بالذبائح أو للأصنام أو لغيرهم يتقرب إليهم هذا شيء كلام، لكن يقول يذبح الذبيحة ليأكل أو لإكرام الضيف ليس من الشرك. فقد النذور عبادة لله، لكن النذر مكفوف لا يفعله، لكن إذا نذر تعظيما لله هو عبادة الله يلزمه الوفاء، فنذر طاعة لله ولزمه الوفاء. قال تعالى ومن أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة فإن الله يعلم، وأهل العلم المفي بالنذور يوفون بالنذر فجعلهم على وفاء النذور والطاعة، لكن ليس أن ينذر للميت البدوي أو نذر للنبي أن يفعل كذا عبادة غير الله، لكن ينظر لله عبادة، لكن لا يجب أن نظر منها أن نظر، فإنه لا يعتد به، لكن لو نذر طاعة لزمه الوفاء لقوله من نذر يطيع الله فليطعه، فلو قال لله علي أن أصلي الله ركعتين لله علي أن أصدق بكذا تسمع الله، لأنه نذر طاعة لله، وفق الله لمن